بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قبل هذا اللي قبله، الباب قبل هذا. قال رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم باب علامة المنافق، وأن النفاق قد يكون منه شيء مع المؤمن، كما أن الكافر يكون شيء معه من الإيمان، والإنسان لما غلب عليه. الغالب هو الذي يكون الحكم له. وذكر أن آية المنافق خمسة أشياء: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر. فهذه علامات ظاهرة على ما في الباطن. والكذب ليس من خصال المؤمنين أصلا، ولهذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. قيل له: يزني؟ قال: نعم يزني، ولكنه في هذه الحالة يرتفع الإيمان عنه. وأما إخلاف الوعد فهذا داخل في الكذب، كذب وزيادة مع الكذب فعل يفعله. وأما الخيانة في مؤتمنات فهذا كما سبق أنه عام فيما يكون بين العبد وبين العباد وبين العبد وبين ربه جل وعلا، وهذا كثير وجوده ومنتشر، نسأل الله العافية. وأما الغدر في المعاهدة فهذا من أكبر الذنوب، نسأل الله العافية، وقد حذر الله منه ونوه بذلك في كتابه جل وعلا، وأمر بالوفاء بالعهود، وأخبر أن الذين لا يفيون بعهودهم أن لهم وعد عظيم. وأما الفجور في المخاصمة فهو كذب ظاهر، والفجور خلاف الإيمان والائتمان. ثم قال بعد هذا: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. هذا داخل فيما سبق أن الإيمان هو العمل، وقيام ليلة القدر عمل وإيمان ورجاء وخوف، والإيمان لا بد أن يكون مشتملا على هذا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا يعني إيمانا بالوعد، والإيمان سبق أنه التصديق مع العمل، أن يصدق التصديق الجازم الذي لا يختلجه شك ولا ريب. أما احتساب الاحتساب فهو طلب الأجر من الله جل وعلا، وهذه الأمور هذان الأمران يجب أن يكونا في كل عمل يعمله الإنسان: يؤمن بوعد الله الذي وعد عليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتسب حصول ذلك من الله فضلا وإحسانا منه. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، والغفر هو الستر مع الوقاية. غفر يعني وقي شر ذنبه مع ستره إياه، فلا يظهر ولا يشهر، بخلاف الذين لا يبالون في أمر الله جل وعلا، فإن كل غادر يوضع عند رأسه لواء بغدرته، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المناداة عليه وإشهاره أمام الناس لفضيحته. وقوله ما تقدم من ذنبه، من ذنبه من هذه هل هي تبعيضية أو أنها ابتدائية وتدل على العموم؟ فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول المقصود بهذا الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، أما الصغائر فهي تغفر بفعل الواجبات أو فعل ما فيه الخير والأجر والثواب من الله جل وعلا. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نغفر لكم ذنوبكم. فشرط هذا باجتناب كبائر الذنوب. وهذا يدلنا أيضا على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، ولا شك في هذا، وإن كان بعض العلماء يقول الذنوب كلها كبائر بالنسبة لمن بارزته بالذنب، فليس هناك صغير، ولكن الأمر على خلاف هذا. ذنوب لا تستوي، والقرآن يدل على الفرق كما سمعنا في الآية. وليلة القدر ليست معينة من الشهر، فمعنى ذلك أنه يطلبها ويتحراها، ولكن هي محددة في العشر الأواخر من رمضان، كما صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يتحرى ليلة القدر ويعتكف، يعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأخيرة الوسطى، ثم قال: من كان منكم متحريها فليتحراها عشر الأواخر من رمضان. وقد اختلف الناس فيها اختلاف كبير، حتى ذكر ابن كثير وغيره من العلماء ما يقرب من 40 قولا فيها. والصحيح أنها ثابتة وأنها باقية إلى قيام الساعة في هذا الشهر، ولكن بعض العلماء زعم أنها تتنقل في العشر، يعني سنة تكون 21 وسنة تكون في 23 وأخرى تكون في 25 وهكذا، فالله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح ظهر من بيته ليخبر بها بعينها، فتلاحى رجلان يقول جئتكم لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع العلم بها يعني، أما هي لم ترفع. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا: وقد رأيتني، يعني نفس الحديث، أسجد في صبيحتها بماء وطين. يقول: وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجريد، فجاءت سحابة فخر السقف، فلما انصرف من صلاة الفجر ليلة 21 رأيت أثر الماء والطين على جبهته وعلى أنفه، فلهذا كان يجزم بأنها 21. وهناك علامات ودلائل. وعلى كل حال إخفاؤها رحمة من الله حتى يجتهد المسلم في هذه العشر كلها يتحراها، ولا يجوز التفريط بها، لأن الله جل وعلا يقول: نفيها خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من هذا الوقت الطويل الذي هو لما يقرب من 82 سنة، عمر كامل للإنسان. ولكن الناس كثير منهم يفرط بهذا ولا يبالي، وليس هذا وحده، في أمور كثيرة مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيها الخير وفيها المضاعفة. صلى الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما لان من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا. باب الجهاد من الإيمان. يعني البخاري رحمه الله تعالى يذكر أعمالا بعينها ويقول إنها من الإيمان، بعدما قال فيما سبق: باب من رأى أن العمل هو الإيمان. ولا شك أن الإيمان هو العمل، أو أنه يقتضي العمل، بل هو العمل نفسه، والنصوص في هذا كثيرة جدا. ومع هذا، مع كثرة النصوص وظهورها لمن هداه الله إليها، يأتي خلاف الناس إلى اليوم في الإيمان، ويقولون: هل العمل شرط صحة وشرط يعني تكميل كمال أو نحو هذا، مع أن الشرط يكون قبل المشروط ولا يكون في نفس الأمر. والعلماء السلف لا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهم مجمعون على هذا، كما ذكر ذلك الشافعي إجماعا، وذكره ابن عبد البر وغيرهم من السلف، يقول إجماع أجمعوا على هذا. والبخاري يقول إنه لقي أكثر من 500 عالم في الأمصار كلهم يقولون هذا، وكتاب الله جل وعلا في هذا واضح وبين. ثم ما كان في نفس الشيء لا يكون شرط، وإنما يكون ركن من أركانه، وقد قرروا هذا وأبدوه وأعادوه وأظهروه لمن يريد الحق، وقالوا لو أن إنسان أتى بأمرين ولم يأتي بالثالث لا يحتسب أنه مؤمن بل هو كافر، من أتى بالاعتقاد والقول ولم يعمل فهو كافر، أو أتى بالعمل ولم يأتي بالقول فهو كافر، أو أتى بالاثنين وترك الثالث، فلا بد من اجتماعها حتى يحكم له بأنه مؤمن. ومعلوم أن الكفار لو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نصدقك ونجزم بذلك ونشهد لك بهذا، ولكن لا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج ولا نعمل الأعمال التي تأمرنا بها، بل أيضا نعاديك ونعادي أصحابك ومن اتبعك ونحاول قتلهم، ما يمكن عاقل يقول إنهم مؤمنين، بل يقول إنهم مجرمون كفار يستحقون جهنم. ومن هؤلاء الذين يخالفون في هذا من يقول الإيمان هو التصديق والمعرفة مع القول، وترك العمل لا يضر، يعني إذا لم يصلي ولم يزكي إلى آخره ما يضره فيكون من أهل الجنة، وهذا خلاف الشرع كله، فلا يخلو من الآيات التي يذكرها الله جل وعلا في الإيمان من كونه يقرن مع الإيمان العمل الصالح، والصالح هو الذي كان على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول باب الجهاد من الإيمان، والجهاد سبق أنه يكون جهاد للنفس والشيطان والكفرة والفسقة وغير ذلك، وقد أمر به جل وعلا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن بما أوحاه الله إليه، وذكر الجهاد في آيات كثيرة، وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وكذلك أمر بأن المشركين إذا انتهت عهودهم انسلخ الشهر الحرام قل فاقتلوهم سروا مقعدوا لهم كل مرصد، يعني تحريض عظيم في قتالهم، ومع ذلك يخالف من يخالف فيه. وقوله انتدب الله لمن خرج في سبيله، يعني أن الله جل وعلا تكفل بذلك وضمنه لمن يخرج في سبيله، فهو أمر محقق لا يجوز التردد فيه. كتب الله لمن خرج في سبيله، وهذا تقييد أن يكون الخروج في سبيل الله، فخروج في سبيله يعني لا يقصد أمرا آخر غير إعلاء كلمة الله وكف شياطين الجن والإنس عن مضي الدعوة، دعوة الله جل وعلا إلى عباده. وهؤلاء الذين يقفون أمام الدعوة هم الذين يجاهدون في سبيل الشيطان، فهم أولياؤه. قل لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. كيف يعني قيد هذا بالإيمان؟ أن الخروج الذي يخرج به يدفعه إليه ويحمله عليه الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان من الكلمات الجامعة كما سبق، يعني آمن بالله وبما له من الصفات العليا والأسماء الحسنى وعرف ذلك، ثم كذلك آمن بوعده الذي وعد الخارج في سبيله، فأمن من قلبه التكذيب أو الانحراف، لأن الإيمان استولى على قلبه. لذلك قال إيمان بي وتصديق برسلي، لأن رسله جاءوا بذلك. فهذا يدلنا على أن الخلق لا بد لهم من رسول يكون وساطة بينهم وبين ربهم، يأتيهم بأمره ونهيه ووعده ووعيد. والوساطة التي تكون بين الخلق وبين الرب نوعان: وساطة باطلة، وهي الوساطة في العبادة، فهذه هي الشرك الذي ذكره الله جل وعلا عن المشركين، ووساطة حق لا بد منها، وهي تبليغ العباد أمر الله ونهيه وما وعدهم. إلى هذا لا بد أن يأتي بها الرسول، يكون الرسول. ومن رحمة الله جل وعلا أنه جعل الرسول من جنسهم منهم، ولا يأتي رسول إلى أمة إلا وهم يعرفون صدقه وأمانته ونشأته النشأة الحسنة الجميلة، كما هو معلوم الرسل هم خير البشر أقربهم لله جل وعلا. ولهذا قال وتصديق برسلي، وهذا يدلنا على أن هذا أن الجهاد أنه عام في الأمم السابقة. أن أرجعه بما نال، هذا الانتداب لهذا، أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة. الأجر الذي يجزى به يوم يفارق الدنيا، والغنيمة ما يحصل له من الكافرين من أموالهم وما بأيديهم، ولكن هذه الغنيمة تكون حق للمجاهدين كلهم، ولا بد من قسمتها، ولا يجوز أن يؤخذ منها شيء قبل القسمة مهما كانت وإن قلت. وقد حذر الله جل وعلا من أخذ شيء منها واختلاسه وإخفائه، وسماه غلول، وأن الغال له النار ومن يغلل شيئا يأتي به يوم القيامة على رقبته يحمله ويشهره ويشهر ذلك. إن كان حيوان فإنه يصيح حتى ينبه الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه بعير له رغى، وقال: أو شاة لها ثغى، أو فرس لها حمحمة، أو صامت يخفق على رأسه، يعني يومي ويخبر الناس أن هذا الغلول. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من خيبر صار في وادي القرى، كان معه غلام يخدمه، فكان يحل رحلة، قد أناخ ناقته وصار يحله، فجاءه سهم فقتله، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال: كلا، يعني ليس شهيد، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه الآن نارا. الشملة، يقول الراوي، عباءة تساوي 5 دراهم، 5 دراهم يعني تساوي ريال واحد، فصارت هذه مانعة من الشهادة وموجبة له النار، إنها تلتهب عليه نارا. فهكذا إذا كان الذي يقاتل إما لأجل الدنيا أو لأجل نصر فلان أو فلان أو ما أشبه ذلك، أو خالف أمر الله جل وعلا، فإنه لا يكون شهيدا بل يكون من أهل النار، نسأل الله العافية. وهذا من فضل الله، يعني كونه يرجع بما نال من أجر أو غنيمة. قال: أو غنيمة، يعني قد لا يكون له غنيمة ويكون أكثر لأجره، وإن حصل له أجر حصل له غنيمة يكون أقل أجرا كما جاء النص بذلك. أو أدخله الجنة، يعني إذا مات، إذا مات والله انتدب أن يدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يحرض على الجهاد في سبيل الله، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وذلك أن من الأمة من لا يسعه في نظره وخلقه وخلقه إلا اتباع الرسول، إذا وجده يعمل شيء لا بد أن يعمل، فخاف أن يشق على أمته، وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه، فصار يخرج أحيانا وأحيانا لا يخرج حتى يقتدى به، فهو القدوة. وقال: ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا لما فيه من الفضل، ومع ذلك الإيمان بالله أفضل منه، ولا يحصل هذا إلا للمؤمن، بل كل الأعمال الجزاء عليها مشروط بالإيمان. ولهذا سبق أنه لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله. هذا على الإطلاق إيمان بالله. وسبق أن الإيمان بالله معناه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعمل بذلك، بهذه الشهادة. وفي هذا إظهار فضائل الأعمال والتنويه بها حتى يتسابق إليها الذين يرغبون في الدرجات العالية عند الله جل وعلا. في الصحيح أيضا صحيح البخاري هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعد للمجاهدين في الجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. هذه خاصة بالمجاهدين 100 درجة كل درجة بينها وبين الأخرى هذه المسافة. الدرجة المقصود بها هنا المنزلة التي ينزلها يكون فيها، وذلك لاختلاف نياتهم ومقاصدهم وإيمانهم بالله جل وعلا وبرسوله تفاوتت منازلهم، وإن كان العمل في الصورة واحد، وهذا في الأعمال كلها وليس في الجهاد فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، يعني أن التطوع داخل في الإيمان، هذا مقصوده. ليس الإيمان هو الواجبات فقط بل المستحبات. ومعلوم أن العمل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون عكس هذا، يعني محرم أو مكروه. والعلماء يقسمون الأحكام إلى 5 أقسام، هذه 4 والخامس المكروه، والكراهة المتأخرون قسموها إلى 2، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. أما السلف لم يقسموا هذا، بل عندهم إذا قالوا المكروه فالمقصود به المحرم، ولكن المحرم يختلف بعضه أعظم من بعض، فلهذا جاء هذا التقسيم. هنا قيام رمضان ليس واجب، يعني لو تركه الإنسان ما يعاقب عليه، يعني قيام رمضان يعني ليالي رمضان، النهار يصوم وفي الليل يقوم. وإذا قيل الليل فالمقصود به بعضه وليس كله، كما هو معلوم من دين الإسلام. الإسلام لم يأتي بالأغلال والأمور الشاقة كما وقع على اليهود وغيرهم، بل رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة كما سيأتي إن شاء الله. لهذا قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، يعني أن المستحبات داخلة في الإيمان فعلها. وإذا كان كذلك فالمكروه كذلك يدخل في الإيمان، يعني اجتنابه وتركه خوفا من الله يكون داخلا في الإيمان. وأولى من هذا المحرم، اجتنابه خوفا من عقاب الله يكون داخلا في الإيمان. ثم هذا نص على رمضان وغيره مثله، قيام السنة كلها، ولا يلزم أن يكون يقوم الليل كله. لكنه يتطوع، ولا سيما في آخر الليل وقت النزول الإلهي، فإن هذا المؤمنون حقا الذين يريدون وجه الله ويريدون الحظوة في فضله وكرمه وجوده لا يفرطون في هذا، لأن الله جل وعلا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي آخر الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفرج الصبح يعني الفجر. ونزوله جل وعلا وهو العلي الأعلى فوق كل شيء، لأن أفعاله لا تشبه الأفعال المعهودة لنا تعالى وتقدس، فهي تليق بعظمته. فقال مثل ما قال في ليلة القدر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فسبق معنى الغفر وسبق معنى إيمانا واحتسابا. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان إيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال البخاري: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا واجب فرض لا بد منه، فأعقب التطوع بالفرض ليبين لنا أن الطاعة كلها من الإيمان، هذا مقصوده، سواء كانت الطاعة فرض على العبد واجب أو كانت ليست بفريضة بل هي يقوم هو بها يتعرض للفضل والزيادة، زيادة الخير والدرجة، يعني هو التطوع، تطوع يعني إذا جاء بشيء زائد على ما وجب عليه. والصوم لا بد منه لمن يستطيع، لمن يستطيع، ومن لم يستطع خفف عنه بأنه يصوم أيام أخر من غير رمضان فضلا من الله، واحتسابا يعني طلبا للثواب الذي وعد الله عليه، والإيمان الإيمان بذلك بأن هذا فيه ثواب، فهو صدق ما جاء من الخبر في ذلك وآمن به، فبعثه ذلك على القيام بمقتضى هذا. إذن يكون الإيمان يدخل فيه الواجب والمستحب كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال البخاري: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد أحد ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب الدين يسر، يعني أنه ميسر ومسهل، ولكن ما هو على كل أحد، على من يسره الله عليه، لأن الأمر كله بيد الله، هو الذي يتصرف بالكون كله، سواء كانت أعيانا ظاهرة أو معان تتعلق بغيرها. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية يعني المائل عن الأديان كلها قصدا وإرادة إلى إخلاصه وجعله لله وحده، هذا معنى الحنيفية. والسمحة يعني سمحة في العمل، ولكن في العقيدة من أعظم الملل وأشدها، هي في التوحيد أشد الملل، أما في العمل فهي أسهلها وأيسرها. وكل هذا في تفسير الله جل وعلا. ولهذا لما قال معاذ: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه. من يسره الله عليه، يعني لأن عبادة الله وحده. ولهذا قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، فدخل في قوله شيئا الشرك كله، كبيره وصغيره ودقيقه وجليله وخفيه وظاهره، شرك النيات، شرك المقاصد، شرك الفعل، وهذا كثير جدا، وقد لا يتخلص منه إلا القلة من الناس. فهذا باب يعني كونه أشد، كون هذا الدين أشد الأديان للتوحيد، أما في العمل فهو سهل ميسر. لهذا قيد كله بالاستطاعة. ذكر الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. يسر هنا مصدر، يعني قد يسره الله، فهو ميسر، والميسر هو السهل الذي يعمل بسهولة. وقوله: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المشادة هي المغالبة، يعني كونه يريد أن لا يدع شيء أو يبالغ في العمل وزيادة، فكونه يغلبه يعني ما يستطيع أن يأتي بهذا مستمرا إلى آخر حياته، لا بد أن يفتر أو يعجز أو يمل ويترك، فهو يغلبه من هذا. وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يقول: خذ من العمل ما تطيق، ويقول: دوام العمل وإن كان قليلا أحب إلى الله من الكثرة ثم تترك. وأخبر أن هذا خير العمل أدومه وإن قل. وقوله: فسددوا وقاربوا. التسديد هو إصابة السهم، الهدف، سدده عليه حتى يصيبه. والمقاربة أن يقرب من الإصابة، لأنه قد يعجز فيجتهد حتى يقرب منها. والهدف المقصود به هنا المرتب على العمل، الشيء الذي يترتب على العمل، يعني الجزاء الذي رتب عليه. فسددوا وقاربوا، يعني أصيبوا، فإن عجزتم فيكون المقاربة، مقاربة الإصابة، إصابة الشيء. وهذا داخل في التيسير. وقوله أبشروا، البشرة هي الجلد الظاهر للإنسان، وذلك أن الإنسان إذا أخبر بما يسره ظهر ذلك على وجهه، على بشرة وجهه، وإذا أخبر بما يسوءه ظهر ذلك أيضا على بشرة وجهه. فأخذت البشارة من هذا، قال وأبشروا، وفيه يعني وجوب الإيمان بالجزاء، كأنه أمسكه بيديه إذا عمل. ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة في آخره. وقوله وشيء من الدلجة، الدلجة هي السير في آخر الليل، وقد جاء الأمر بذلك، وأن الأرض تطوى في هذه في هذا المعين، يعني آخر الليل، يعني أنكم تعملون في هذه الأوقات، أول النهار وآخر النهار، وتأخذون شيئا من آخر الليل حتى تصيبوا المقصود. وهذه الاستعانة يعني أن الإنسان، يعني هذا يؤخذ منه، ينبغي له أن يرفق بنفسه ولا يحمل عليها الأمور التي قد تعجز عنها ثم يكل ثم يترك العمل، فنفسه كأنها راحلة، إذا رعاها وحفظ لها ما به صحتها استقامت وسار سيرا يوصله إلى مراده. أما إذا حمل عليها فقد تنقطع ويعجز، مثل ما جاء في الحديث أن الذي يكون مشدا لا راحلة أبقى ولا مسافة انقطع، ينقطع ويقف. وهذا عام في جميع الأعمال، أما الواجبات فهي محددة وميسرة، لهذا جعل من الصلاة التي يجب على العبد أن يقوم بها وقتا محدد وقليل بالنسبة لليوم، لأربعين ساعة، لأربع وعشرين ساعة، يعني يمكن تأخذ من 24 ساعة، يعني 15 دقيقة فقط، هذه تكفيك في أداء الفرائض. وهذه بالنسبة لنسبتها إلى 24 ساعة قليلة جدا. الواجب هو القيام بهذا على هذا الوجه، لأن الصلاة مثلا الواحدة قد تستغرق 5 دقائق وأكثر ما تستغرق 10 دقائق، هذه سهلة وميسورة جدا، وكذلك بقية الأعمال على هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ما فيه نفعنا وخيرنا، ويحذرنا عن الأمور التي فيها قواطع وقوادح وصدود وكلول عن العمل. والشيطان حريص على الإنسان، إنه يجعله ما بين مفرط ومفرط. وقوله إن الدين يسر، يعني كله الدين يسر، يعني أنه ميسر مسهل. ثم في هذا يعني الإرشاد إلى العمل الذي يكون مستمرا، والاستعانة بهذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس المقصود بهذا الشيء المعين المفروض بمحدد، مثل قوله جل وعلا الصلوات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الأوقات أوقات الصلاة، فالصلاة كلها قيدت بالشمس، يعني أوقاتها، وهي من أوضح الواضحات، ودلوكها وميلها، ميلها عن وسط السماء، فحدد الأوقات بهذا وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا تدخل في الغدوة والروحة، وإن كانت صلاة الفجر بالغداة، والرواح فيه صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء. إذن استغرق هذا الصلوات كلها. بقي الشيء الذي يضاف إلى هذا زيادة في العمل ورفعة في الدرجات، فهو الذي قيل فيه ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني الدين يغلبه في ذلك، لأنه ما يستطيع أنه يستمر إذا كان شدد على نفسه وحملها على ما لا تطيقه، فلا بد أن يكل ويعجز ويترك العمل، وهذا لا ينبغي أن يعمل ثم يترك. لهذا نصح صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، لأن كان عنده رغبة في الصوم وفي العمل، كان يصوم الدهر كله، يعني كل الأيام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه وقال صم من الشهر 3 أيام. قال ولم يزل معه يقول أطيق أفضل من هذا، حتى قال له صم يوم وأفطر يوم. قال أطيق أفضل؟ قال لا أفضل من هذا، لا أفضل من هذا. ثم صار عبد الله بن عمرو فيما بعد يتمنى أنه قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا كبر ضعف، وهم ما يريدون أن يتركون عملا أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قال لهم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. هذا ما ينبغي، لأن هذا رغبة عن الخير، والرغبة عن الخير لا يعني ليست علامة الخير، علامة الشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الباب: الصلاة من الإيمان. ما يخرج شيء من الإيمان من الأعمال التي تفعل لأجل الثواب أو تترك خوفا من العقاب، كلها داخلة في الإيمان، وإن كان فيه خلاف، بعضه خلاف باطل لا ينبغي يلتفت إليه، وبعضها خلاف فيه يعني وجه له وجه من النظر تعلقه بشيء من الأدلة. ومعلوم أن اختلاف الناس أنه كثير جدا، وأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله، وأنهم خلقوا لهذا، وإلا يعجب الإنسان كيف يختلفون في شيء قد بين ووضح. لا عذر للمخالفة فيه، والخلاف كله شر لا يأتي بخير، وليس هناك خلاف يكون رحمة. لأن الخلاف لا بد أن يكون له أثر في النفوس وفي السلوك الذي يكون بين الناس، وكل من خالفك قد يكون عندك حزازات بالنسبة إليه لماذا يخالف، ثم هذا يدعو إلى المقاطعة وإلى المعاداة وإلى أمور لا تحسن تسوء. ولهذا الصحابة كانوا يحذرون من هذا كثيرا. لما قيل لعبد الله بن مسعود وهو في منى: إن أمير المؤمنين أتم الصلاة، يعني عثمان رضي الله عنه، أنكرها، قال: يا ليت لي من الأربع ركعتان مقبولتان. ثم لما حضرت الصلاة قام يصلي بأصحابه فأتم. قيل له: لماذا أنت تكره الإتمام ثم تتم؟ قال: أكره الخلاف، دام الإمام أتم فأنا أتم وإن كنت أكره. فهم يكرهون الخلاف أشد الكراهة، لأنه كما قلت لكم يبعث على الحزازات وإلى يؤول إلى المعادات وإلى المقاطعات، والواقع يدل على هذا. تجد الآن مثل كثيرا من حتى طلبة العلم عندهم تحزبات، وعندهم كل فريق يريد أن ينصر هذا الفريق، وهذا لا بد أن ينتج عنه نفور، أقل شيء نفور من هؤلاء، واحد ينفر من الثاني، أو معادات أو مقاطعة، وما في القلوب قد يكون أعظم من هذا. قال: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله جل وعلا: وما كان ما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول النووي رحمه الله وغيره: أجمع العلماء على أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة، يعني يضيع إيمانكم الصلاة. فإذن هذا نص واضح في أن الصلاة إيمان، لهذا قال يعني صلاتكم أما عند البيت، يعني عند البيت يعني يفهم من هذا أن عند البيت يعني بيت الماء بيت المكة، عند مكة، ليس كذلك. صلاتكم إلى بيت المقدس، ولهذا ذكر ذلك في نفس الحديث كما يأتي السبب، ذكر السبب في هذا، وذكر السبب يبين المراد وهو يعين على الفهم، فهم المقصود الخبر. قال: كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده. أجدادهم بنو النجار، لأن جده تزوج منهم، فهم أجداده من قبل أمه صلوات الله وسلامه عليه. أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت يعني الكعبة، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، إلى آخر الآيات. قد وطع لهذا قبل هذا، وقال قبل هذا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ذكر قصة إبراهيم في بناء البيت، إبراهيم هو أبوه، ثم ذكر أن من الناس من لا يؤمن، وأنه ينبغي لكم أن تشهروا إيمانكم وتقولون آمنا بالله وبما أنزل من كتب وبما أرسل من رسل إلى آخر. ثم ذكر أن من السفهاء من ينكر توليتهم إلى قبل البيت، والسفهاء الذين لا يؤمنون بما جاء عن الله جل وعلا ويتبعونه. فكل من لم يؤمن ويتبع فهو سفيه. السفه هو قلة العقل وخفة النفس والابتعاد عن المنجي، انحراف عنه سواء كان في حاضر أو في الآجل. فكان هذه الصلاة التي صلاها، يقول: وصلى معه قوم، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها يعني بعد تحويل القبلة صلاة العصر. صلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال: فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات عن القبلة قبل التحول، قبل التحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول. أنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل البيت المقدس. فهذا يعين أن المقصود بالبيت يعني صلاتكم عند البيت، اللي يقول البخاري أن الصلاة التي تكون إلى بيت المقدس. وهذا واضح يعني في الحقيقة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا كان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت إلى آخره. فالمقصود بهذا كله ما بينه في آخر الحديث، يقول أنه مات قوم قبل تحويل القبلة، ما ندري ما نقول يعني في الصلاة هذه. وهذا يدلنا على أن الشرع إذا أنه بيد الله، وأنه إذا نسخ أمر كان يعمل به أن هذا لا ينقص من الأجر، بل هم على أجر. وبهذا أيضا يتبين أن الإنسان مكلف بما وصل إليه من الحق، وإن كان بقي شيء لم يشرع أو لم يذكر أنه لا لوم عليه ذلك ولا نقص عليه في ذلك. ومن ذلك قوله كما سيأتي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الذين ماتوا قبل إكمال هذا الدين لا نقص في دينهم ولا في إيمانهم، بل هم على الكمال لأنهم قاموا بما كلفوا، ولو جاءهم ذلك لقاموا به. والشر والنسخ أنكره اليهود، أنكره بالظاهر مع أنه موجود في التوراة، ولكنهم أصحاب عناد وتكبر، وقالوا إن النسخ هو بدء، يعني بدا له شيء لم يكن معلوم، وهذا لا يجوز أن يكون بالنسبة لله جل وعلا، وليس كذلك. النسخ فيه امتحان وفيه ابتلاء وفيه نعم وفيه حكم لله جل وعلا. ولهذا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله له الحكم كله، والذي يأمر وينهى، وهو الذي إذا شاء جل وعلا غير الأمر الذي أمر به بأمر آخر، ولكن يكون هذا أفضل وخير للمأمور. وهذا كان صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، يعني مراعاة وتأليفا لليهود لعلهم يسلمون، ولكنهم أصحاب عناد وكبر وحسد، فحسدوا المسلمين، حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يكن من بني إسرائيل؟ ما كان من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل؟ لما كان من العرب حسدوهم وحسدوه وقالوا ليس هذا هو، مع أنهم في الأصل جاءوا إلى المدينة ينتظرون خروجه، ليست المدينة هي مساكنهم في الأصل، جاءوا لأجل ذلك. لما خرج مثل ما قال الله جل وعلا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام الذي هو خيرهم وأفضلهم لأنه آمن بالله جل وعلا: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فما يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا ريب ولا شك فيه. وهكذا هم يعرفونه كما أخبر الله جل وعلا عنهم، ومع ذلك كفروا وأبوا متابعته لأنه هو الرسول الحق، ولا يزالون على شرهم إلى اليوم إلا من هداه الله، فقد يهدى منهم من يهدى، والنصارى مثلهم أو أشر، فمن النصارى من هو أشر منه، وهم الذين قاموا في وجه المسلمين ويقاتلونهم إلى اليوم، بل اليوم صاروا أشد مما سبق، صاروا يتآمرون على المسلمين بالأمور الظاهرة وبالأمور الخفية التي يكيدون بها المسلمين والإسلام، فهم يخفونها ويعرفون كيف يستغلونها في صرف المسلمين عن الحق وإضعافهم وإذلالهم حتى لا يكون عندهم إذا قوة أو قتال لهم. فالمقصود بهذا كله أن العمل إيمان، فالصلاة عمل خاص وهو داخل فيما سبق. الصلاة تشتمل على أقوال وأفعال، أقوال باللسان وأفعال بالجوارح، من القيام ومن القراءة ومن توجه إلى الله جل وعلا، ومن عمل القلب حضوره بين يدي الله وخشوعه وخوفه وما أشبه ذلك. فهي صار فيها معاني الدين كله في الصلاة، وهي عمل. إذا قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم أجر صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، يعني في هذا الوقت اللي هو 16 شهر أو 17، فصار نصا على أن العمل يسمى إيمان وهو من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال البخاري: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال: باب حسن إسلام المرء، يعني أنه من الإيمان، وحسن إسلامه يدخل فيه الفعل فعله، ويدخل فيه قوله، ويدخل فيه نيته وقصده، فهو جامع للأعمال التي تصدر منه كلها، ويكون ذلك إسلام. قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، حسن إسلامه يعني قام بأمر الله حسب استطاعته مع الإخلاص والصدق والاجتهاد في هذا يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها. أزلفها يعني مضت في عمره الذي كان يؤاخذ فيه. وكان بعد ذلك القصاص، القصاص يعني المقاصة والمحاصة بين الحسنات والسيئات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أما السيئة بمثلها فقط إلا أن يتجاوز الله عنها. أما السيئة الحسنة فهي مضمونة إما بعشر أمثالها وإما 700 مثل أو أكثر حسب إرادة الله جل وعلا. أما السيئة فلا يزال مثلها وقد يتجاوز الله عنها ويعفو، لهذا قال إلا أن يتجاوز عنها. كذلك نفس الحديث فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وهذا من رحمة الله جل وعلا فضله، ولكن المقصود بالحسن حسن الإسلام ألا يكون مسيئا في أعماله تاركا لما وجب عليه مرتكبا للمحرمات. وقد يفهم من هذا أن من كان كذلك أنه لا يجازى بمثل هذه ولا يكون له ذلك، فلا بد من الإسلام والاستسلام لله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطلب ما عند الله جل وعلا بالاحتساب والتعرض لفضل الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا معك.